بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام: ثانيا، وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم، فإن كان الموجود مع من ذوي الأرحام واحدا أخذ الباقي كله، وإن كانوا جماعة من صنف واحد فالباقي لهم على عدد رؤوسهم، فإن انقسم عليهم وإلا صحيحت كما مر. مثال ذا قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين. ذوي الأرحام هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب في التركة، إذا لم يوجد سواهم فكيف يورثون؟ وتقدم لنا أن عرفنا أن للعلماء رحمهم الله فيهم قولان: قول بتوريثهم، وقول بحفظ المال وجعله في بيت المال ولا يصرف لذوي الأرحام. قول ثالث بين القولين: إن انتظم بيت المال فهو أولى، وإن لم ينتظم بيت المال فيصرف لذوي الأرحام. كما تقدم لنا ميراث ذوي الأرحام لا يخلو إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون معهم، فإذا كان معهم أحد الزوجين فهو ما سيأتي، وإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فهو كما تقدم. إذا كان معهم أحد الزوجين، لأن الزوجين ليس من ذوي الأرحام فلا يؤثر عليهم ذوي الأرحام بحجب، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، ولا يأتيهم من أخذ منهم من عولها، ولا يأتيهم شيء من الرد عليهم، وإنما يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه بلا زيادة ولا نقص. إن كان يعني أن الفرع الوارث من ذوي الأرحام لا يؤثر على أحد الزوجين، مع أحد الزوجين بنت بنت، مع أحد الزوجين بنت ابن بنت، وهكذا إذا بنت بنت ابن، وهكذا إذا لم يكن مع أحد، إذا كان معهم من الفروع فإنه لا يؤثر عليه كما يؤثر على الزوجين وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث بنت المتوفى، ابن المتوفى، ابن ابن، بنت ابن، وهكذا هذا يؤثر على أحد الزوجين. أما من ذوي الأرحام فلو وجد معهم من الفروع الشيء الكثير فإنه لا يحجبهم مما يستحقونه من النصف أو الربع إلى الربع أو الثمن، يعني يأخذ أحد الزوجين نصيبه كاملا ولو كان معه فرعا من ذوي الأرحام. ثم إذا أعطي أحد الزوجين نصيبه نظرنا في ذوي الأرحام فلا يخلو إما أن يكون فردا واحدا أو يكون مجموعة من بنتهم واحدة، أو يكون مجموعة منازلهم متفاوتة. فإذا كان فرعا أحد الزوجين معه من ذوي الأرحام فرد واحد فقط فإن المسألة تقف تصح مما صحت منه مسألة الزوجية. يعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما ثم الباقي لهذا الفرد من ذوي الأرحام. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت بنت. نقول للزوج في هذه الحالة النصف. معه فرع الوالد؟ لا، معه فرع ليس الوالد، ما يحضره. للزوج النصف والباقي لبنت البنت. هلك هالك عن زوجة وعمه. للزوجة الربع كاملا لا زيادة ولا نقص، وللعمة الباقي. وهكذا، هذا إذا كان مع أحد الزوجين فرد واحد من ذوي الأرحام. إن أحد الزوجين يعطى نصيبه والباقي يكون لذوي الأرحام، هذا الفرد من ذوي الأرحام. إذا كان مع أحد الزوجين مجموعة فلا يخلو هؤلاء المجموعة، منزلتهم واحدة أو لهم منازل متعددة. فإن كانوا في منزلة واحدة أعطينا أحد الزوجين نصيبه والباقي أعطيناه لهؤلاء المجموعة، يرثونه بالسوية. وتصحح المسألة هكذا كأن فيها تعدد في الورثة. مثلا: هلك هالك عن زوجة وثلاث عمات. عن زوجة وثلاث عمات، للزوجة الربع واحد، وثلاث العمات لهن الباقي، وهن ثلاث والباقي ثلاثة لكل واحدة واحد. هلك هالك عن زوجة وبنت أخرى بنات بنت. للزوج الربع، للزوج إذا كان زوج مع ذوي الأرحام له النصف، والباقي للبنتين، الباقي واحد للبنتين لا ينقسم عليهن. يصحح كما صححنا فيما سبق، فنقول رؤوسهن اثنان ونصيبهن واحد غير منقسم. نضرب اثنين الرؤوس في أصل المسألة اثنين تصح من أربعة. للزوج واحد في اثنين باثنين، ولبنتين بنتين اثنان في واحد في اثنين لكل واحدة منهما واحد. وهكذا، فالقاعدة التي معنا أنه إن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذ ما بقي بعد أحد الزوجين. إن كان واحد أخذ ما بقي بعد أحد الزوجين، زوج وعمه، زوج وأبي، وهلك هالك عن زوج وأبي أم، هلك هالك عن زوج وخاله، هلك هالك عن زوجة وبنت عم، وهكذا. يكون نصيب الزوج أو الزوجة كما هو الربع أو النصف، والباقي من واحد من ذوي الأرحام. الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام أكثر من واحد ودرجتهم واحدة. هلك هالك عن زوج وأربع بنات بنت. عن زوج وأربع بنات بنت، كيف نصححها؟ نقول للزوج النصف، المسألة من اثنين، للزوج النصف ولبنات البنت الباقي. كم رؤوسهن؟ أربع، وسهامهن واحد منكسر. ننظر بين السهام بين الرؤوس وأصل المسألة، نضرب أربعة في أصل المسألة اثنين تصح من ثمانية. للزوج واحد في أربعة بأربعة، النصف هو واحد من اثنين، اثنين من أربعة أربعة من ثمانية سيان كلها واحد نصيب الزوج ما تغير. ولبنات بنت أربعة في واحد أو واحد في أربعة سيان كل واحد، واحد في أربعة في أربعة وكل واحدة منهن واحد. فعرفنا الآن حالتين، الحالة الأولى أن يكون الوارث من ذوي الأرحام واحد يعطيه ما بقي بعد أحد الزوجين، الحالة الثانية أن يكون الباقي من بعد الزوجين الوارث مع الزوجين أحد الزوجين مجموعة درجتهم واحدة، نقسم بينهم الباقي ونصحح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح. وسيأتينا إن شاء الله إذا كان الوارث من ذوي الأرحام متعدد من جهات متعددة يختلف إيه ميراثهم، فهذا سيأتي إن شاء الله. اقرأ مثال ذلك زوجة. لا لا قبل مثال. وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لا يحجبه حاجب، ما يقال معه بنت بنت معه فرع وارث، لا هذا الفرع ليس بوارث، ما يحجب الزوج ولا يحجب الزوجة، بنت بنت أو ابن بنت ما يحجب، وإنما يعطى الموجود من الزوجين نصيبه كاملا ما دام ما يشاركون ذوي الأرحام ما يؤثرون عليه. الباقي لذي الرحم فإن كان ثانيا لا حجب ولا عون، ما تعالى المسألة إذا كان فيها مثلا بنت أخت لأب وبنت أخت شقيقة يقال تعالى المسألة مثل ما تعال مع زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، لا هذه ما فيها عون أبدا، يعطى أحد الزوجين نصيبه كاملا والباقين ذوي الأرحام أي كان. فإن كان الموجود مع من ذوي الأرحام واحدا أخذ الباقي كله، أخذ الباقي كله ما ينقص عنه شيء، ولا يعطى أحد الزوجين نصيبه والباقي يعطاه ذوي الأرحام، جد لأم، خالة، عمة، بنت أخ لأب، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأم، وهكذا ذوي الأرحام أيا كان يأخذ ما بقي بعد أحد الزوجين إن كان واحدا. نعم. وإن كانوا جماعة من صنف واحد، جماعة من صنف واحد انتبه، مجموعة يعني مجموعة بنات بنت، مجموعة خوات بنات خوات، مجموعة بنات أعمام، مجموعة بنات أخ، وهكذا هذول يعتبرون مجموعة من صنف واحد. فالباقي لهم على أب، وإن كانوا جماعة من صنف واحد فالباقي لهم على عدد رؤوسهم، فإن انقسم عليهم وإلا صححت كما مر. ولهم الباقي من عدد رؤوسهم إذا انقسم عليهم فبها، مثل ما قلنا في زوجة وثلاث بنات بنت، زوجة وثلاث بنات بنت للزوجة الربع واحد، ولبنات البنت الباقي، الباقي كم؟ ثلاثة، وهن ثلاث من عدد رؤوسهم منقسم عليهم. نعم. مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت مسألتهم من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لبني البنت لكل واحد واحد. وإن كانوا جماعة من أصناف إلى آخر هذا سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.